الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخيرات والمسرات، وجعل الله لنا ولكم من كل الهموم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب، اللهم استعملنا في طاعتك، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. أيها الأحبة، ويتجدد اللقاء مع أفياء القرآن وأفياء الروح، ومع الوصايا التي وردت في سورة الحجرات، ومع قول الحق جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح بين المؤمنين. ولماذا نتحدث هذه الليلة عن الصلح ونبسط الحديث عنه؟ لأن الشيطان في هذه الأزمان من لم يستطع أن يصرفه عن عبادة الرحمن حرش بينه وبين الإخوان وبين الأرحام وبين الأصحاب، وبين بل إن التحريش بلغ في البيوت، بين الزوج والزوجة، بين المدير ومسؤوليه أو العاملين معه، بين الجار وجاره، حتى باتت بعض القلوب مستودعا للأحزان، وصار البعض منا ليغسل قلبه يحتاج إلى أعوام لينقي هذا القلب مما علق به من البغضاء والغل والهجر والقطيعة والتدابر. وهذا أيها الأحباب من كيد الشيطان في هذه الأزمان. الله أمرنا في القرآن أن نصلح بين المؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبلغت الأخوة وهم يتقاتلون، وصف الأخوة ما زال، والإيمان ما زال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قتال ودماء، أو لربما رجم ورمي وبصق وضرب بالنعال والجريد كما ورد في سبب نزول هذه الآية، ومع ذلك يبقى المؤمن مؤمن، ويبقى الخلاف قائم، ويبقى التنابذ بين الناس والتدابر بين الناس قدر. ويجب أن تعلم أن الله خلق الناس، ويجب أن تعلم أنه سبحانه يوم أن خلقهم جعلهم مختلفين في أشكالهم، في ألوانهم، في أجناسهم، في عقولهم، في أخلاقهم. ولذلك الحكيم العاقل المؤمن الرشيد الحصيف المخموم هو الذي يعامل الناس على وفق ما خلقهم الله، ما يعامل الناس بما يجب أن يفعلوه نحوه. ولذلك البعض منا عاش مأسورا أسره الشيطان، مسجونا سجن إخوانه في صدره، بسبب أنه يريد أناس مفصلين على حسب رغبته. يركب سيارته ما يريد أحد يخطئ عليه، يسير في الطريق ما يريد أحد يخطئ عليه، يريد زوجة دائما قرة عين، أحيانا لا بد من تقوير العين، ولا بد من ملح الحياة والخلاف فيها. ولذلك كلما تولد من الشحناء قطيعة كان هناك من عباد الله أتقياء أنقياء، عملهم قطع الطريق على الشيطان بالإصلاح بين الناس، وبردم تلك الخنادق التي حفرها الشيطان، وبترميم تلك الصدوع التي صدعها الشيطان في قلوب البعض. وأعظم وظيفة وأجمل وظيفة وأرقى وظيفة أن تكون مهندسا للقلوب المتنافرة، تصلح بين الناس، ولربما تخسر من مالك، وإذا غرمت من مالك استحقيت أن نعطيك من الزكاة، لأن الغارمين من هم؟ الذين يغرمون أموالهم ليصلحوا بين الناس. ولذلك من مصارف الزكاة والغارمين الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الغارم من هو؟ الغارم هو الذي يدفع ماله لحظ نفسه هذا ديون، لحظ غيره يصلح بين الناس ينفق ماله. فلو أن أحدا قال أنا دفعت 100,000 ريال لأصلح بين قبيلتين، بين أخوين، بين شريكين، أنا أريد مال الذي وهبته لهم من زكاتك يا فلان، صح إعطاؤه ولو كان غنيا، لأن الإسلام يتشوف والشارع يتشوف لمهنة الأنبياء، أن ينبعث جمع من عباد الله يقطعون على الشيطان الكيد. لأن الحبيب يقول: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ولذلك لا يخلو غالبا قلب مؤمن إلا وقد نفر من أخ من إخوانه، أو تلومت نفسه نحو صاحب من أصحابه. ولا يمكن أن يسلم بيت من بيوت المسلمين إلا زوج وزوجة لا بد من اختلاف وجهات النظر، يهجرها قليلا، يعظها، يقع المشكلة، يقع الخصومة، من الذي يهندس تلك القلوب المتباعدة والمتنافرة؟ هم الأتقياء. ولذلك جعل الله مهنة المصلح، مهنة العباد الخلص، أفقه الأمة الذين ينشغلون بها، لأن المصلحين عملهم أقرب إلى الله من صلاة النافلة، وهم أقرب إلى الله ممن يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، وهم أقرب إلى الله من المتصدقين بالأموال، وأقرب إلى الله ممن يتلون القرآن نفلا، وممن يحجون نفلا، وممن يصومون نفلا، وممن يعتمرون نفلا. المصلح أقرب إلى الله من هؤلاء كلهم. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين، والرواية فإن فساد ذات البين رواها الترمذي، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة التي تحلق الحسنات. ولذلك أمر الله عباده أن يصلحوا بين المؤمنين. ولذلك المنشغل بالإصلاح منا، والمنشغل ولا بد أن يأتيه أذى، ولا بد من أن يتكلم عليه، ولا بد أن يغلق الباب أحيانا، يقال له اقلب وجهك، وممكن يقول له يا ملقوف ويا فضولي ومالك دخل فينا، ومع ذلك يصبر على الأذى في سبيل إصلاح هذه القلوب التي سكنها الشيطان. ولذلك حبائل الشيطان في كل الأزمان له حبائل متخصصة. وللأسف أن الشيطان عندما عجز عن المصلين أن يصرفهم من الصلاة ومن التوحيد، بل ما قدر الشيطان يروج بيننا مخدرات، ها، ولا أن نسرق ولا أن نزني، ولكنه استطاع أن يفسد قلوب المصلين الصالحين بأن ما يسلم على أخيه، هاجر لجاره، متدابر مع صاحبه، مشاكل في البيت مع زوجته. إذا استمرت المشاكل في حياة العبد تدمر مستقبله الأخروي. لما؟ لأن صلاته تتوقف من الرفع. وإذا كان 20 سنة مختصم مع أخيك، يعني ترجمتها الشرعية لربما 20 سنة ما رفعت لك ركعة. ولذلك الشيطان يقول لمن استطاع أن يختطف قلبه: عجزت أن أمنعك من الصلاة، إذن صلي، الله يجزاك خير، صلي، وعليك بالزكاة أيضا، وبالصيام أيضا، وبالطاعات أيضا. لكن الله جل وعلا أمر الملائكة ألا يرفعوا عمل عبد بينه وبين مؤمن شحناء، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك هل نترك إخواننا يختطفهم الشيطان؟ ولذلك بعض الناس مشغول بطاعات وهي مباركة، لكن العبادة القاصرة، الصلاة لك، الصيام لك، قراءة القرآن لك، الحج لك، الإصلاح للأمة. ولذلك كان الخير المتعدي في الأمة أقرب وأحب إلى الله من الخير القاصر لك. ولذلك نتحدث عن وصية الله للمؤمنين أن يصلحوا بين أخويهم. ومن أكبر المصائب اللي تحل ببعضنا يكون بينه وبين واحد تنافر، تدابر، ويؤخر الصلح، فإذا تأخر الصلح قست القلوب وتباعدت القلوب وزادت الفجوة وزاد الحفر الخندق اللي حفرها الشيطان عمقا، وصار الرجوع صعب، وصار الشيطان يلبس عليه بعد سنة ترجع له، من الذي يقبلك بعد سنة؟ ومن هنا نقول للمؤمنين هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة الأتقياء، أصلحوا. ولذلك الحبيب في الحديث يقول قوموا بنا نصلح بين إخواننا، لأن أهل قبى تلاحوا وتراموا ووقع الخلاف بينهم، فقام الحبيب مسرعا حتى أتى إليهم وانشغل عن أذان العصر حتى أصلح بينهم، ولذلك أتى والناس يصلون. وما ترك الحبيب صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام إلا في تلك الواقعة لانشغاله بعبادة هي من أجل العبادات. قوموا بنا نصلح بين إخواننا، كم من مؤمن تعرفه الآن بينه وبين الناس مشاكل، فلماذا لا تقوم تصلح بينهم؟ لماذا لا تكون رسول الهدى والخير والنسمة المباركة التي إذا دخلت إلى القلوب اطمأنت، تطمئن قلوبهم، وتبذل من وقتك ومن مالك وتقص لهم أخبار المصلحين والصالحين والعافين حتى يجبر الله ذاك الصدع. ولذلك أحبابي في سبب نزول هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيما رواه البخاري ومسلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قيل له لو أتيت عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي رأس المنافقين، أما ابن عبد الله بن عبد الله فهو من المؤمنين، فقام الحبيب إليه عليه الصلاة والسلام فركب حمارا وانطلق معه المسلمون يمشون، فلما أتاه صلى الله عليه وسلم وبلغ عبد الله بن أبي قال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، قلة أدب حياء، يقول الرسول أتى إليه والحبيب يريد أن يرأى الصدع في مجتمع المدينة، مجتمع الصحابة، مع أن الله أخبره أنه من المنافقين، لكن عندما قيل له يا رسول الله ألا تقتله؟ قال وماذا يقول الناس؟ محمد يقتل أصحابه؟ ما يدرون عن نفاقه، النفاق عمل باطن. ولذلك الحبيب عندما قال مر بجواره قال أبعد عني فقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار أهل الغيرة وحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال والله لحمار رسول الله عليه الصلاة والسلام أطيب ريحا منك. اللهم صل على محمد. بدأت المشكلة ولا لا؟ بدأت الآن. هذا يشتم من تحدث عن نتن حمار رسول الله، وما كان النتن إلا من فيه، قال لنتن حمار رسول الله أطيب ريحا منك، فغضب هذا الرجل المنافق وغضب لغضبه قومه، ثم غضب الصحابة لغضب الأنصاري، ثم ابتدأ بعضهم يضرب بالجريد وبعضهم باللعال، فأنزل الله هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فليس كل من تخاصم كان منافقا، وبعض الناس مع الهيشات، هيشات الأسواق، يعني مع المشاكل العامة أنا وابن عمي على الغريب، ها، ولذلك بعضهم يدخل في مصارعات ومطاحنات ومضاربات ومخاصمات وهجر، وإذا انتهت المضاربات التفت عليهم قال يا جماعة هم هذول إيش سووا؟ صباح الخير. وما كان يدري، فقط رآهم يتضاربون ويتناطحون فنطح معهم. ولذلك بعض المشاكل تقوم والسبب تافه، وتقوم بسبب فاسق أو سفيه يوقد نيران العداوة، ويبدأ العقلاء يسددون في فواتير سفه السفهاء. ولذلك المصلح يبدأ يسأل عن أسباب القضية، أصبروا، ما سبب القضية؟ القضية، ثم يبدأ السفيه يتكلم، أسكت، فليتحدث رجل غيرك أعقل وأرشد وأكبر، فإذا سمع قال نحن الذين أخطأنا وننصر الظالم والمظلوم، أما الظالم فهو أنت، وننصرك بأن نوقفك عن ظلمك ونذهب إليهم ونصطلح معهم. العقلاء إذا وصلتهم القضايا، ليس من السفهاء انحلت القضايا، لكن معظم القضايا تصل من سفهاء، فيسفه العاقل ويكون سفيها ويطبل مع المطبلين وتحدث العداوات. فأمر الله المؤمنين إذا اختلفوا أن يتصالحوا، فإن كان البغي والظلم في كفة أناس أمرنا الله أن نكون مع أهل العدل، مع أهل البغي، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت يعني بالإكراه، لأن أولئك ظلموا، فأصلحوا بينهما بالقسط وبالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يعني إذا عادوا بعد إكراههم على العدل وإكراههم على الصلح، فهنا لابد النفوس فيها، لابد أن يكون في النفوس شيء علق بها بسبب القتال أو بسبب إلزامهم الحق. هنا ينبغي علينا بعد ذلك أن نلتقط من قلوبهم جراثيم العداوة والغل الذي في القلوب، ونؤطهر قلوبهم من حظوظ النفس، حتى يبقى المجتمع المؤمن مجتمعا مؤمنا سليما. حبيبنا عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر، أول قرار اتخذه ما هو؟ أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وعقد المؤاخاة أعظم وأجمل عقد في التأريخ، استطاع الحبيب أن يربط بين قلوب المؤمنين ليكون قلوبهم قلب رجل واحد. وهذا صناعة الحب، معناها أن أخي لو أخطأ علي يجب أن أدفع عنه الزلة، أحمله على أفضل المحامل. ولذلك سيأتينا في سورة الحجرات في الآيات التي ستتقدم بعد الدرس القادم، أن الظن محرم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن الحبيب قال، الله جل وعلا قال في كتابه: وإن طائفتان. ما الدرس الماضي تذكرونه؟ ما الآية التي تدبرناها؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في قراءة، وتبينوا في قراءة أن تصيبوا قوما بجهالة. وما علاقتها بقول الحق وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ قالوا: أحيانا الاقتتال بين المؤمنين يكون بسبب نقل خبر كاذب، وفي بعض المشاكل بين قبائل وبين قرى وبين جماعات وبين أخوان وبين أرحام، أصل العداوة اللي بينهم رجل فاسق نقل نقلا كاذبا فتغيرت القلوب. فالله يأمرنا أمرا إذا نقل الخبر من آل فلان لآل فلان أن نبادر بتجفيف منابعه، وأن نوقف وسوسة الشيطان وسوء الظن بالإخوان، وأن نذهب إليهم فنقول: ما أردنا ذلك، ما أردنا ذلك، لنصلح في بداية القضية. ودائما عند التأخر في الإصلاح يكون كالمرض العضال اللي فيه ورم واحد سنتي، ورم واحد سنتي الشهر هذا، لو أخر إزالة الورم إلى العام القادم كم سيكون؟ استئصاله صعب، وقد يودي بموت، قد يموت الذي يستأصل ورمه. طيب لماذا ما عالجته من الآن؟ اللي عنده ألم سن بسيط لو ذهب الطبيب في بدايته إزالة السوس حشوة وتفضل، لكن إذا وصل للعصب لا بد من قلعه والآلام معه. ولذلك دائما المشاكل تكبر عند تركها، يقول اتركها للزمن. لا، أنت تاركها لإبليس، الله يجزاك خير، مو للزمن، أن تاركها لإبليس، وإبليس كل يوم سيزيد في قلبك غلا ويضع على النار حطبا. وما أجمل أنه مباشرة. ولذلك الوصية: من تغيرت نفسه على أخ من إخوانه فليبادر بإزالة ما علق حتى لا يكبر الشيطان الصغير، ثم بعد ذلك استئصال العرق الفاسد. قد يكون بالكي، والكي مؤلم، الكي مؤلم. أيضا بعد ذلك أقول: قال الحق جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هل الأمر للندب أم أمر للوجوب؟ أمر للوجوب، لأن المؤمن أخو المؤمن، والحبيب عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى، فهل تحب لإخوانك ألا ترتفع أعمالهم؟ هل تحب لإخوانك ألا تقبل طاعاتهم؟ هل تحب لإخوانك أن ينفرد الشيطان بهم؟ لا أحد من المؤمنين يحب ذلك. لذلك أحبابي، الصلح، الصلح الأمر به واجب. هل تبرأ ذمة إنسان، هل تبرأ ذمة إنسان علم أن بين اثنين من إخوانه، علم أن بينهما شحناء، ويبات الليلة دون أن يصلح بينهما، تبرأ الذمة؟ للأسف لا، ما تبرأ الذمة، لأن الله قال: فأصلحوا، وقال في آية: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في سورة الأنفال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجعل الله الصلح في أعظم مقامات العبادة، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك دائما أحبابي، الفقيه، من هو الفقيه؟ هو الذي يعمل العمل اليسير وأجره عظيم. ولذلك العابد، العابد قد ينشغل بماذا؟ ينشغل بعمل طويل ومضني وأجره قليل. ولذلك الحبيب عندما مر على أم المؤمنين جويرية ورآها من الفجر إلى أن انتصف الضحى وهي تسبح بنوى، قال: لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ يعني الصباح لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا معنى أن في فقه في العمل، والإصلاح بين الناس فقه عميق لا يجيده إلا الأتقياء الأنقياء الفقهاء العلماء، لأنه عمل لربما مضني لكن أجوره كالجبال. الحبيب عندما رأى الحسن ماذا قال؟ الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به طائفتان من المؤمنين. يعني سيد، نعم هو سيد من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه في عام الجماعة تنازل عن الخلافة، هو بتنازل عن سيارة خربانة ولا أرض في صحراء جبانة، إنما تنازل عن الخلافة، مو بتنازل عن ختم قبلي يمكن يقعد معه 10 سنين ما ختم ولا على قرطاسة ولا على قرطاسة كيس اسمنت، صحيح، ومع ذلك متضاربين ومتخاصمين عشان ختم. وهذا تنازل عن خلافة لمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، ولذلك كان سيد. ولذلك أحبابي، ما أجمل أن يكون الإنسان سيدا بحمل هم الدعوة والإصلاح بين الناس، بل وإن من الدعوة إلى الله الإصلاح بين الناس. ولذلك بعضهم يقول: أنا ألقي كلمات، ألقي خطب، لكن أروح أمشي وأقطع القفار وأذهب لأناس متشاحنين، اسمح لي ابعد عن الشر وغني له. هذا حديث رواه إبليس: حتى يبعد الصالحين عن مكان من أجمل العبادات وأجلها، ما ليس الإصلاح شرا حتى تغني له، ثم إن الغنى لا يجوز. فجمع الأمرين. ولذلك أحبابي، ما أجمل تقول: نعم أنا معكم، أنطلق. ولذلك من أجمل مشاريع ومشاويرك في الحياة شيء يبين الأمر: يا شيخ أذهب لأصلح بين اثنين في قرية أم أذهب أخذ عمرة؟ بلا خلاف اذهب أصلح بينهم، أصوم اليوم أو أفطر وأتقوى بالفطر على الذهاب لآل فلان حتى أصلح بينهم وبين جيرانهم، أفطر واذهب، فإن الإصلاح أقرب إلى الله من هذا العمل الصالح، وهو صالح الصيام الجميل. وهكذا أحبابي، الأمر في قوله فأصلحوا للوجوب، وتصور لو أن كل واحد منا الآن نثر كنانة الأسماء عنده وتذكر في إخوانه وجيرانه وأصحابه وكل من يعرف، ورأى وبدأ يبحث عن كل منازعة بين اثنين أو منازعة بين زوجين، لأن الصلح قد يكون أسري، صلح بين المتداينين، صلح بين الأسر، صلح بين الموظفين، صلح بين الأبناء، صلح بين الورثة، صلح بين الزوجين، صلح في الدماء، صلح في الشجاج، كثير أبواب الصلح، الصلح طويل، وبعضنا قد يفتح له في الصلح الزوجي. قال الله جل وعلا في أجمل عبارات ترميم قلوب المتزوجين، فقال إن يريدا إصلاحا، أي المصلحين، فحكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. عمر رضي الله عنه عندما أرسل رجلين للإصلاح بين رجل وامرأة وعاد أحدهم قال لا صلح بينهم، ضربه بالدرة، فقيل له لما؟ قال الله إن يريدا إصلاحا، لو علم الله صلاح قلوبكم وأنكم تريدون إصلاحا لاصطلحوا. ودائما نية المصلح لها أثر في الإصلاح. وأذكر مرة أن قوما أقبلوا على شخص يريدون أن يسقط دما وجب القصاص فيه والقود، ويريدونها أن يسقط حقه، فلما أقبلوا كانوا ستة رجال، فلما بدا لهم ونظر قال فلان معكم؟ قالوا نعم. قال أن ترجع أول أصلح مع خالتك وبعدين تعال، الله يجزاك خير. أي أن بعض المصلحين هو نفسه يحتاج إلى علاج قلبي. ولذلك دائما الإصلاح عبادة تجعلك تنقي قلبك دائما، ولا يكون بينك وبين أحد شجار ولا خصومة. ليه؟ لأنك لن تستطيع أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وأنت تأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فيبدأ المصلح يرمم نفسه ويطهر قلبه ويخم قلبه حتى يبارك الله له في الإصلاح مع الناس، مع أنه لو أصلح بين الناس وبينه وبين أحد شحناء جاز ذلك شرعا، لأن يجوز الإنسان أن يتقرب بطاعة وهو لم يتب من معصية، خاصة إذا كانت المعصية ليست مكفرة ولا محبطة للعمل. إذن قال الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن أمرنا بالصلح قال وأقسطوا، والإقساط هو العدل. ولذلك أتأمل الآن وإياكم بعضا من شروط المصلح قبل أن يتوجه للصلح. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص أيها الأحباب معناها أن لا يريد بالإصلاح بين الناس إلا الله. ومن أكبر مداخل الشيطان، بعضهم يقول بمشي معكم سأذهب معكم، حتى إذا وقع الإصلاح بينهم قال رحنا لفلان وتعبنا ونصبنا حتى فتح الباب، ثم أحاولنا الإصلاح ونصلحه والحمد لله، بيض الله وجهك يا أبو فلان، بيض ما شاء الله، وينتشش وينتشي. هذا يفسد عمل الإصلاح. الإصلاح من شروطه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الثاني من الشروط العدل، وأقسطوا، لأن بعض المصلحين ينقلب قاضي ثم يكون مع الظالم على المظلوم. يأتي يصلح بين شريكين فيقول اصلح مع شريكك، قال ولكنه أكل مالي وجحد حقي، أنا أصلح معه، أنا في قلبي عليه، لكن مره أن يرد حقي أو أن يرد بعض حقي. قال بس ولا كلمة، خلك عاقل وخلك رجال واصلح معه، وإن شاء الله في الآخرة تتقابلون. أنت هادم اللذات يا أخي، أنت بمصلح الله يجزاك خير. لابد أن تكون فقيها. أو يأتي الامرأة، امرأة يصلح بينها وبين زوجها، تقول يا خال يا عم زوجي يشرب الخمر أو يشيش أو ما يشهد الصلاة، ثم إنه سيء العشرة. قال خليه مرة صالحة وما عندنا بنات يطلعون من البيت، يلا قلبي وجهه ودخل البيت. هذا ودك هذا تصك عليه في مستودع البيت اللي خرج من هذا، هذا مو مصلح، هذا هذا يعين الظالم على ظلمه. وأقسطوا، لا بد من العدل. نعم لا بد من التنازل، الحق 10,000، اقبل يا أخي 6,000 واسمح عن 4، نعم لا حرج. أما أن تأخذ حق الرجل كامل أو المرأة كاملة ثم تقول أنا بشرك أصلحنا، أنت أعنت الظالم على ظلمه. فمن شروط الإصلاح العدل. الثالث ألا تكون نماما وأنت مصلح. يا شيخ نجينا فلان وقلنا له فلان يعني ما بينك وبينه، فلما سألناه عنك يا أبو محمد قال والله أنك كذاب بخيل شر يمشي على الأرض. قال أنا قال فيني كذا؟ إي والله. قال بل هو ثم أوقد المصلح، بدل ما يصلح ويبعد النار أوقد النار، فانقلب نماما قتاتا. بل يجوز أن تكذب في الصلح حتى تجمع القلوب. يقول الحبيب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. ولذلك الإصلاح بين الناس يجوز الكذب فيه ولكن بضوابط. بعضهم ما شاء الله يكذب كذبة يحتاج 15 سنة عشان يعللها ويبررها. لا يا أخي، الكذب المراد به كذب بريء، وليس في الكذب براءة إلا في الصلح. يقول فلان يثني عليك، يا أخي فلان ما في خير. قال كيف تقول ما في خير وأنا الآن جاي منه يقول أتمنى اليوم اللي يجمعني به لنصطلح، وهو ما قاله، وهو يثني عليك أنك من أكرم الرجال وأشرفهم. هو قال كذا، اللهم أعوذ بالله، والله حتى هو أنه من الصالحين على طول تتعدل الموجة. الله يجزاك خير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أني أحب، لكن وش اللي عدلها؟ كذبة حلوة جميلة. لكن بعضهم يكذب ويحتاج حتى يبرر الكذبة أن يكذب ثم يكذب ثالثة ليعزز الثانية، ثم في النهاية ينسى أنه كذب ويخربها. فاحذر أن تدخل في سراديب الكذب، إنما الكذب لإنماء الخير كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الإصلاح أن تكون حكيما حليما. حليم، بعضهم يقول اقلب وجهك، يعني ما بقى في العالم هذول إلا أن تجي تصلح بيننا وبين فهد. وبعضهم يقول أنا أقلب وجهي، الشرع مو عليك وعليه، الشرع على اللي يجي مثلك ومثل، فأزيد المجتمع قضية قطيعة وهجر جديد. فلذلك كن حليما وتحمل الأذى، وسيتكلم في عرضك، وستشتم أحيانا وستسكت أحيانا. إياك، إن كان العمل لله ستحتسب وستصبر وستحتفل يوما من الأيام أنك استطعت أن تهزم الشيطان بجمع بين قلبين كانا متنافرين. ولذلك هذه من الشروط. ومن شروط الإصلاح أن تكون فقيها، وإن لم تكن فقيها فإياك أن تتدخل في صلح يحتاج إلى حكم شرعي. مثال، في الآن بعض الورثة مختصمين ولا لا؟ ورثة ولهم حقوق مالية وأراضي وعقارات وأسهم. يجي واحد يقول اسمعوني خلونا من قسمة القرآن، خلاص بلا مذكر مثل حظ أنثيين، الرجال مثل المرة، واستعينوا بالله شيلوا. يقول الله يشيلك من عندهم من غير شر ويبعدك عن هذا الطريق، فإنك قد أفسد. فيفسد ويكون بعضهم مسكين يحكم في دين الله بغير علم، ويبدأ يقسم المواريث. والله ظني لكم السدس، خلي يا أم فلان خذي السدس وبنعطي أختس الربع وتتزين الأمور كلها كسور عشرية، هي عشرية ولا اعتيادية ما أدري، المهم أنها كسور، ويعبث في دين الله. ويحذر يا مؤمن، أو يصلح بين اثنين، واحد مسجون لأنه سارق، والسارق طب في بيت محمد وسرق والشرطة مسكته، يأتي يشفع في الحد. من شفع في الحد قد لعن، لعن الحبيب من شفع في حد من حدود الله. هذا سارق أو زاني أو شارب خمر أو لوطي، هذا أو قاطع طريق، هذا إذا بلغ السلطان أمره حرمت الشفاعة فيه وحرم الصلح فيه. لكن بعض يقول أبشروا بالخير أفك الرجال. أنت تدخل في كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لا تكن، إما أن تكون فقيها فتضع الأمور في موازينها، أو أترك أمر ذلك للفقهاء، ولا تنقلب أيها المبارك، لا تنقلب حاكما بأمره، بل الحكم بأمر الله جل وعلا. ومن فقه الإصلاح كما قلت أن تستصحب معك في طريق الإصلاح من تجتمع القلوب على حبه وتتوافق الآراء على رجاحة عقله. بعض الناس إذا دخل في مجلس الإصلاح ونظر الناس إليه مرحبا بأبي فلان، وكان غضبا فلما رأى فلانا اطمأن وبدأ يفضفض له أنا وأنا وأنا، لأن رجلا صالحا دخل المجلس. وإياك أن تأخذ صاحب النية المنقلبة أو صاحب حظوظ النفس أو أن تأخذ أحد أجزاء المشكلة معك. يعني هم متخاصمين مع محمد، فيجي أخو محمد مع المصلح ومتنفذ، ها إذا قالوا كلمة أعطاهم بوكس. يا حبيبنا وش جاب هذا مع هذا؟ لماذا تحضر جزءا من المشكلة معك في مجلس الصلح؟ فلا بد أن لا يكون معك أحد يسبب غليان القلوب. غليان القلوب. ومن فقه الإصلاح أيضا أن تترك لمن تريد الإصلاح بينهم كل واحد منهم أن تترك له مساحة أن يبدي مظلمته. بعضهم إذا بغى يتكلم قال ولا كلمة، على شحم ولا كلمة، الأمور منتهية والماضي ننساه. أصبر الله يعني، هذه 20 سنة مشاكل، 10 سنوات ادعه يفضفض قليلا فليخرج ما في قلبه قليلا، ثم إذا انتهى من إخراج الفحيح والفيح من صدره قل ستؤجر بإذن الله. كلما زاد الألم وزاد العفو كان حقك على الله أعظم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأحبابي الذين يسعون في الصلح يقولون لنا أن أعظم مؤثر في الناس إذا أردتهم يصطلحون حسن موعظتهم وتذكيرهم بأجر العفو عن الناس وأجر الكظم للغير. ولذلك ما تأتي ما تحل القضايا قبيلة، بعضهم يقول باخذ شيخ القبيلة، باخذ شخص منصب كبير. الناس الآن الشيطان قطع عروقهم لا يريدون إلا الله. ذكرهم بالله وذكرهم بعظم أجر العفو، وأن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أنهم من أهل الجنان. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك لا بد أن يكون هناك من يعظ في مجلس الصلح، وأن يكون محتسبا، وأن يكون رفيقا، وأن يكون لطيفا، وأن يكون منطقيا، وأن يصبر حتى يستطيع أن يخرج هذا الغل الذي أودعه الشيطان في القلوب. فاجعلهم يتكلمون، اجعلهم يتكلمون، خاصة المظلوم. المظلوم يحتاج، إذا أردت أن ترمم القلب تبغاهم يصطلحون على الحقيقة، لابد أن تغسل قلوبهم بعد أن تخرج ما فيها. التخلية تسبق التحلية. خلي قلوبهم من الغل حتى ينزل العفو والطمأنينة في القلوب. وإلا فإن بعض القلوب بعضهم يقول خلاص صلحنا، وكل واحد منهم يقطع شفتيه غلا على أخيه، صلحنا بس خلهم يطلعون ويلحقهم بالرشاش، جزاه الله خير. وهل هذا هو الصلح؟ ولذلك هندسة الصلح هندسة جميلة لا يجيدها إلا العظماء وأولي العزم من الرجال. فاجعلهم يتكلمون ثم اسكب على نيرانهم ماء العفو وماء الإيمان حتى تطمئن قلوبهم. بعد ذلك أيها الأحباب، ما أجر الصلح وما أجر الإصلاح؟ أجر الإصلاح أحبابي كما قلت أنه أفضل القربات النوافل. النوافل هو من أعظمها، إذا كان هو أعظم من نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقة ومن نوافل الصيام، إذن أيها الأحباب له منزلة عظيمة. إذا كانت أعمال المتخاصمين لا ترفع، فإذا أصلحت فرفعت كان لك مثل أجورهم. الله أكبر. صلوات 20 سنة محجوزة، 10 سنوات محجوزة، ترتفع إلى الله بعد صلاح القلوب والإصلاح بين الناس، فلك مثل أجورهم. من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. ومن فقه الإصلاح أن تبين للناس أمرين: أجر العفو، والثاني بعد أن تبين أجر العفو تبين خطورة القطيعة. من هجر مسلما سنة فهو كسفك دمه. وفي الحديث الذي حسنه الألباني: من هجر مسلما 3 أيام أو فوق 3 أيام ومات دخل النار. فأنت إذا أردت أن تحبب إليهم يا مصلح احذر أن تبدأ بالتخويف فقط، ابدأ بالترغيب، قل لهم عفى الحبيب عن مصطح ابن أثاثة وقد قذف أم المؤمنين، وقذف أم المؤمنين أعظم مصيبة من كل مصائب الدنيا، ولن يمر على أمة الإسلام أعظم من أن تقذف أم المؤمنين عائشة، ومع ذلك أمر الله بالعفو. فهل مصيبتك أكبر من مصيبتك في أمك عائشة؟ لا. ذكره أن الله جل وعلا يوم القيامة سيدخل أناس الجنة بلا حساب لأنهم من العافين عن الناس. ذكره أن العفو عن الناس باب لأن يزوجك الله ما تشاء من حور الجنان. الله أكبر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. ثم بعد ذلك تخوفه أن الأعمال قد لا ترتفع، أن الحالقة ليست تحلق الشعر، الموس ليس اللي يحلق الشعر، المصيبة أن تحلق طاعاتك بموس البغضاء، فساد ذات البين هي الحالقة، فتخلط بين ترغيب وترهيب وتراوح بينهما حتى يفتح الله القلب. والله يا أحبابي إذا نويت النية الصالحة ووعظت وعظا صادقا لا تريد به إلا الله قليل من القلوب التي تستعصي على الفتح، وأقفال القلوب اللي الشيطان أحيانا معه مفاتيحها، أقفال القلوب الله يعطي بعض عباده مفاتيح لها تفتح كل قلب، لأن قلبك أنت طاهر وأسلوبك في الدعوة مشفق ورحيم، لا يستطيع أحد أن يقول لك لا. من فقه الإصلاح بين الناس إياك أن تقر صلحا على معصية. بعضهم يقول خلاص بنصلح بينكم لكن على أن لا يزور أحدكم بعد اليوم الآخر عشان نبعد عن الشر. يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من هو؟ هذا مندوب إبليس في تسويق جهنم، هذا مو مصلح، هذا سكب على النار بنزين، هذا ليس فقيه. وبعضهم يقول إذا نصلح بس بشرط أن تجلي آل فلان من قريتنا إنهم أناس يتطهرون، يجليه يطلع فيشدد الناس أن يخرجهم من بلادهم، يقول حتى ما يلتقون في الطريق فتتجدد مشكلة، هذا ليس فقه. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح جائز لكن لا تجعل من فقه الصلح إذا دعوك، مثل الآن بعض القبائل تمنع المرأة من أخذ الميراث، فلو طلبت امرأة ميراثها من أبيها ماذا يفعلون؟ يشنعون عليها، سود الله وجهك يا فلانة تأخذين من مال أبيك لتعطي زوجك الذي من قبيلة أخرى، وحلال والدك وبلاد والدك ورزق والدك هذه 5000 وعضي على شحمة، عضي على شحمة يعني اسكتي ها وخلاص تكفي 5000. فيأتي بعض الناس ينصحها، فإذا تنازلت عن حقها الشرعي ونصبوا على بيتها راية بيضاء، هذه في قبائل موجودة عربية تفعل ذلك، ويذبحون لها الذبائح، فلانة الكريمة النسيبة التي صارت مغفلة وتركت مالها لإخوانها الذكور. هذا الذي يسعى في الصلح هذا آثم ومرتكب لكبيرة، بل الواجب أن يذهب إلى إخوانها يقول اتقوا الله وأعطوها ما أعطاها الله، ليس كرما منكم ولا جودا. فإياك أن تقر بصلحك صلحا يكون فيه مخالفة، ويكون فيه يا أيها المبارك أن يكون فيه ظلما وأخذ لقمة من مؤمن إلى مؤمن. ومن فقه الصلح أيضا محاولة أن تنزع الفتيل اللي سبب المشكلة، إذا سبب المشكلة الزوجية أنه بخيل، طيب أعطاها 10,000 الآن وبترجع المشكلة بعد أسبوع ولا لا؟ إذن بخل أخينا لا بد أن نعالجه، فلان ما يصلي خلاص ارجعي بهديها الله، ما يصلح الكلام هذا، ترجع إن شاء الله وبهديها الله لكن لا بد أن يؤخذ عليه موثقا أن يصلي. ولذلك من فقه الإصلاح إياك أن تجعله سطحيا ولا تعالج جذوره. الفقيه في الإصلاح يعالج جذور القضية. ولذلك عندما اقتتلت الطائفتان أصلحوا بينهم، فلما عرفوا جذور المصيبة والمشكلة أمر الله أن تقاتل الفئة الباغية، لأن عرفنا أنها ظالمة، نقاتل مع الفئة المظلومة حتى تفيء وترجع. ثم لما أن عادت بدأنا نصلح بالعدل والقسط ونرد الأمور إلى أنصبتها. ولذلك لا تكون بعض يقول أبشرك أصلحنا بين اثنين وكل واحد منهم عيونه طالع منها الشرر، ها عشان جابوا قهوة وجابوا حلا قالوا خلاص صلحوا، سلم يا فلان قال السلام عليكم، ها وسلم الثاني، فلما خرجوا بقيت المشكلة بينهما، مشكلة بينهم، مظلمة بينهم، حلاقة مالية. ولذلك نصلحها، وهذا من فقه الإصلاح حتى يبقى الإصلاح ويدوم. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أقول في هذه الأزمان التي انتشر بين الناس التنازع وكثر الخلاف، لا بد أن ينتدب أو ينتدب من كل مسجد فريق مؤمن صالح للإصلاح في الحي، ومن كل أسرة فريق صالح يصلح بين الأسر، وفريق في كل في كل دائرة أن يصلح بين الموظفين، أن نصلح بين أبنائنا، أن نصلح بين إخواننا، جثفوا منابع المشاكل، فإن المشاكل هذه الأزمان باستراتيجية وخطة خمسية وعشرية للشيطان الرجيم أفسد بين المؤمنين. وقليل من تستمع إليه ويقول ليس في قلبي على مؤمن أي غل، ثم إني أقول للذي يقول خلاص صلحنا ولا زال في قلبه غل، أقول لن تصلح حتى تسلم عليه وحتى تدعو له. فلهذا قال الحبيب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت الخير. وأقول في رسالة أختم بها، يا من تدعى للصلح اتق الله ولا تتكبر، اتق الله ولا تطع هوى نفسك. يا من تدعى للصلح اتق الله ولا تطع شيطانك. يا من تدعى للصلح إياك أن تصعب طريق الصلح والمصلحين، لا تغلقن الباب أمام مصلح، إياك أن تطرده فيطردك الله لربما من قبول العمل ومن صلاح الولد ومن بركة الرزق ومن انشراح الصدر، وتعذب فوق الأرض. إذا أتاك المصلح فرحب به وافتح قلبك وافتح بيتك، ولا حرج أن تبلغه وأن تقول له مظلمتك، فإن قال لك أنك مظلوم نصرك على ظالمك، وإن كنت ظالما فاستجب للحق وأعطي الحق من نفسك ولا تتكبر. فإذا أتاك من أصغر منك وأقل علم منك، من أتى يصلح بينك وبين الناس، فاعلم أنه مندوب رحماني فيه بركة، فإن طردته أخشى أن تطرد والله عن أبواب الرزق والتوفيق في حياتك، لأن المصلح رسول رحمة يريد لعملك أن يرتفع، ولصدرك أن ينشرح، ولولدك أن يصلح، ولرزقك أن يبارك فيه. إياك أن تطرد المصلحين، لن في أيديهم، فإن المؤمن يحب من يرمم صدع قلبه ويرمم شعث قلبه التي سبب الشيطان سبب بينه وبين إخوانه. ثم إني أقول في هذه الأزمان كثر الطلاق، والطلاق ما كثر إلا لكثرة الخصومات والمشاكسات بين الأزواج. أحبابي، الشيطان أفسد المودة والرحمة التي هي تبنى عليها أسر وتفتح بيوت، وجعل بينهم مودة ورحمة. نرى بعض البنات يأتون لآبائهم أمهاتهم وما وداني للسوق، الصدقين يمي والله طلبت منه المطعم ما وداني للمطعم، غير الذهب ما غير الذهب، وتقول الأم سود الله وجه البخيل، اجلسي هنا ولا تخرجي معه إلا بعد أن يدفع كذا وكذا. فتكون بعض الأمهات مندوبة الشيطان لإيقاع الطلاق من بنتها. وبعض الآباء يرى ابنه متغير الواقع مع زوجته ويسكت ويسكت ويسكت، حتى يسأله أين فلانة، فيقول خرجت بملابسها إلى أهلها، ثم يبدأ الحل لإعادتها يصعب، ثم بعد ذلك يقع الطلاق. نحن في زمن كلما تزوج 20 طلق أكثر من 13، وفي بعض المحاكم تقول يطلق 14، ما ينجح في بعض البيئات من النكاح إلا 6 حالات نكاح من 20 نكاحا، وفي بعض البيئات 8، إلى العدد يزيد وينقص. لكن ما هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها عبادة غابت عن بعض الأسر. والحكم الذي يصلح بين الزوجين هو الحكيم. الآن بعض القضاة يقولون إذا قلت لهم ادعوا حكما من أهلك جاب أقشر أخوانه، أشر أخوانه، فاتلن العضلات، رافع عن شواربه ورافع عن الشماغ والعجرة، حاطها في السيارة ينتظر الخروج، وهذه تختار خال أو عم يكون من أسوأ الناس خلقا. فإذا التقيا في المحكمة قال أنت ويا وجهك بنت أخي أو بنت أختي أو أختي أخوك أو عمك أو الذي ليس كفءا لها، قال بل هو كفء ولكنكم، ثم يبدأ النعرات. فبدل ما نصلح بين الزوجين نصلح بين المصلحين. ولذلك لا بد أن ينتدب الحكماء العقلاء أهل الإيمان، أهل الإيمان والحكمة والرشد، الذين في قلوبهم حب لأن تجتمع القلوب وأن تتعاقد القلوب. ولذلك أقول لا بد، حتى أن بعض أسرنا، ما تلاحظون هذا؟ فلانة ما تذهب مع زوجها، قالوا بس ما علينا من أحد، ولا تدخل بين البصلة وقشرتها. وش دخلنا في البصلة؟ إنما أنا مصلحين كبسة، هذا صلح الله يحفظكم، هذا إصلاح. أدخل وأسأل وأتقول عسى ما شر، بل وأدفع لبنتي، أدفع لبنتي أخي، أدفع لبنتي أختي من مالي، وأعطي الهدية وأغرمها في سبيل الإصلاح، وأجتمع مع الزوج وأقول يا أخي ليس هكذا، والنساء يحتجن إلى عاطفة، وعلى بد من حلم. ولو قضيت العمر كله تصلح بين المتخالفين فإنك من أعظم عباد الله قربا لمنابع الحسنات. فلنصلح ذات بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الشيطان الذي بذر البغضاء في قلوب المؤمنين ونشر البغض بينهم. ولنتذكر نداء الحق جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، إخوة ولو تقاتلوا، إخوة ولو تصارعوا، إخوة ولو تقاطعوا، إخوة ولو تنابذوا، إخوة ولو تظالموا، إخوة ما دام لا إله إلا الله في قلوبهم. فلنرمم تلك القلوب. زادكم الله سدادا وفقها وهداية. اللهم اختصنا بفضلك واجعلنا ممن يصلح بين عبادك، لا نريد بذلك إلا الله والدار الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة